بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة إمام دار الهجرة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيسر إخوانكم في شبكة إمام دار الهجرة العلمية أن يستضيفوا في هذه الليلة المباركة بإذن الله فضيلة شيخنا الوالد الحبيب أبي عبد الله أزهر سنيقرا حفظه الله تعالى ونفع الله به، ليلقي علينا نصائح وتوجيهات عساها تجد آذانا صاغية وقلوبا واعية، سائلين من المولى جل وعلا أن يوفق شيخنا لما فيه رضاه. تفضلوا شيخنا، بارك الله فيكم. جزاك الله خيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. في الحقيقة أنا سعيد بهذا اللقاء الهاتفي مع إخواني، وإن كنت لا أعرف اسم المدينة، أنا دائما أسمي منطقتكم الجبل، نعم عيسى؟ نعم شيخنا، هي قرية أظن طبعا شيخنا هي بلدة القباب. شيخنا كيف؟ بلدة القباب. القباب أحسن، ما شاء الله ما شاء الله، وصلى الله عز وجل أن يجمع قلوب أهلها على طاعته وأن يوفقهم دائما وأبدا لمرضاته وأن يجمع قلوبهم على الحق المبين الذي جاء به نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. هذا الاجتماع يا إخوان لا شك ولا ريب أنه من أعظم نعم الله تبارك وتعالى على عباده، على عباده المؤمنين، وهو من النعم التي امتن الله تبارك وتعالى بها على أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام، وهم خير هذه الأمة، وهم خير هذه الأمة بعد نبينا. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، يقول الله جل وعلا أنقذهم من الكفر إلى الإيمان. هذا الإيمان الذي جمع بين قلوبهم، فتآلفت هذه القلوب وامتثل أصحابه قول ربهم تبارك وتعالى حيث أمرهم في حفل أمرا عظيما، فقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هذه نعمة عظيمة يمتن الله جل وعلا بها على هؤلاء، على هؤلاء الخيار البررة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث كانوا متفرقين متدابرين متنازعين، فألف الله بين قلوبهم وجمع كلمتهم على الحق. وهذا ليس بالأمل الهين، هذا لم يأتي هكذا، إنما جاء بعد جهد واجتهاد وبعد صبر واجتهاد، صبر عظيم واجتهاد كبير. النبي عليه الصلاة والسلام من أعظم أعماله بعد هجرته هو المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. هذه المؤاخاة كانت بعد جهد وجهاد الهجرتين، الهجرة الأولى إلى أرض الحبشة ثم الثانية، وجاءت بعد الهجرة العظيمة المباركة، الهجرة إلى المدينة النبوية، وجاءت كذلك بعد أن بنى نبينا صلى الله عليه وسلم مسجدا الذي أسس من أول يوم على التقوى. في هذا المسجد طاح النبي عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين والأنصار مؤاخاة تاريخية عظيمة، قمة في الاجتماع والتآلف والتحاب الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمنون جميعا تحقيقا لأمر الله جل وعلا الذي جاء في الآية الآنفة الذكر، وجاء كذلك في غيرها من الآيات من مثل قول الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وتحقيقا لما أمر به نبينا عليه الصلاة والسلام أصحابه الأمة من بعدهم وما رغبهم فيه في من هذا الخير العظيم، أن يجتمعوا وتتآلف قلوبهم. وضرب لهذا المثل العظيم، وكان نبينا عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يضرب الأمثال لإفحام القوم، بأن ضرب الأمثال من أعظم طرق التفكير وأساليب التعليم التي كان وما زال المصلحون يسيرون على منهجها. فقال مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذا نقرأه دائما وأبدا ونكرره، والكثير من يحفظه، يحفظ حروفه، إلا أن الكثير منا بعيد عن حقيقة معانيه. هذه المعاني التي أرادها نبينا عليه الصلاة والسلام من هذه الكلمات المختصرات الطيبات، وقد أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. مثل المؤمنين، المؤمنون الذين آمنوا بالله وآمنوا كتابه وآمنوا بنبيه، المؤمنون الذين حققوا أركان الإيمان، المؤمنون الذين يعلموا أن من مقتضيات إيمانهم الاستقامة على شرع ربهم والسير على هدي نبيهم عليه الصلاة والسلام. لهذا لما جاء ذلك الرجل الحريص والمحب للخير يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤالا عظيما عجيبا، فيقول: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قل لي في الإسلام قول يكون جامعا مانعا إلى درجة أني لا أسأل عنه أحدا بعدك. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله ثم استقم. حقق الإيمان، الإيمان الصحيح، ثم بعد ذلك ينبغي عليك أن تستقيم على مقتضيات هذا الإيمان. والاستقامة في حقيقة أمرها لا تعلو أن تكون فعل الطاعات واجتناب المنهيات، أن تكون مصدقا بعملك لما في قلبك، لأن الإيمان محله القلب وآثاره تظهر على الجوارح وتظهر في أحوال الناس، في أعمالهم وأقوالهم. ونحن نعتقد، وهذا أصل من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجماع وعمل بالأركان بالجوارح، وأنه يزيد وينقص، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. هذا اعتقادنا في الإيمان الذي أمرنا به ربنا تبارك وتعالى. هذا الإيمان بمثابة المحرك في هذا القلب. هذا القلب كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام: إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. وصلاحه لا يكون إلا بالإيمان بالله تبارك وتعالى، لا يكون إلا بالتعلق به جل وعلا، لا يكون إلا بمداومة ذكره تبارك وتعالى. ولهذا بيّن لنا النبي عليه الصلاة والسلام أن في هذا الإيمان مذاق، مذاق نتذوقه بقلوبنا لا بألسنتنا. فقال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يجد هذا المذاق، هذا المذاق الذي فيه الحلاوة التي لا يعرفها إلا المؤمنون، تفوق أي حلاوة على أطيب مؤمن أو مشروب. ذاق هذه، يجد حلاوة الإيمان أو يجد هذه الحلاوة من حقق شروطها، من حقق شروطها التي بينها سيد الحارفين به جل وعلا نبينا عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وجد بهن حلاوة الإيمان. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف. قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، وقوله بعد ذلك أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. هذه المحبة هي أساس الاجتماع بين المؤمنين، هي أساس التآلف الذي يجب أن يكون بينهم، وهذا من مقتضيات الإيمان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال قبلها، وهو الشرط الأول والشرط الأول يقدم لا محبة ولا محبة رسوله محبة بعد محبة الله جل وعلا. هذا الأساس الذي يبنى عليه هذا الاجتماع وهذا التآلف الذي جاء به ديننا، والاجتماع الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. والتي فيه نبينا عليه الصلاة والسلام أن يكون تحت مظلة الإسلام، تحت مظلة هذا الدين العظيم، وأن يكون على أسسه، نجتمع على الحق ولا نجتمع على حساب الحق كما يفعل غيرنا من أصحاب المناهج المنحرفة الذين يصدق فيهم قول ربنا تبارك وتعالى تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. الواجب أن يكون الاجتماع على أصله المتين وأساسه الركين، لأنه إذا كان كذلك فإنه لا يحول ولا يتغير ولا يتبدل، حتى وإن تراه شيء من الخلل كما وقع لخير هذه الأمة بعد نبيها أو أصحاب رسول الله، كانوا مجتمعين متآلفين، فوقع بينهم شيء من الخلاف أدى إلى تنازع وتدابر، بل أدى إلى اقتتال بينهم، وهذا لم يسلبهم الإيمان مصداقا لقول الله تبارك وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن إحداهما على الأخرى قاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. أثبت الإيمان للطائفتين، وإن طائفتين من المؤمنين اقتتلاهما له هذا الأجر. ولهذا أمثال هؤلاء ينبغي الصلح والإصلاح بينهم، فإذا كان كذلك اجتمعوا، وهذا الذي وقع لأصحاب رسول الله في تلك الفتنة العظيمة، اجتمعوا بعد فرقة وتآلفوا بعد قطيعة، وجعل الله جل وعلا أسبابا لذلك، حيث قال في فضل أحد سبطي الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنه نظر إليه وهو صبي صغير فقال إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يجمع به بين طائفتين من المؤمنين عظيمتين. وكان ذلك فجمع الله جل وعلا به بين طائفتين. بعد الخلافة إلا 6 أشهر ثم تنازل وتركها لمعاوية رضي الله تعالى عنه حتى يجمع بين المؤمنين. فكان بفعله هذا جمع للكلمة وتخليف للقلوب. فصدقت فيه هذه النقطة وأنه فعلا هذا بعد وفاة رسول الله الله جل وعلا جمع به بين هاتين الطائفتين العظيمتين. شاهد أن هذه النعمة التي هي من أعظم نعم الله على هذه الأمة ولهذا لأهميتها وعظيم قدرها عند الله جل وعلا مثل هذه النصوص. وكان مثل ذلك العمل العظيم الذي جسده النبي عليه الصلاة والسلام في حياة أصحابه تجسيدا عمليا ظاهرا بارزا. فآخى بينهم بين المهاجرين والأنصار أخوة ربما فاقت أخوة الدم التي كانت بين بعضهم حتى أن الواحد منهم كان يرث أخاه. وحتى أن الواحد منهم بينه وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول إن لي زوجتين فاختر فانظر إليهما أيهما أعجبتك طلقتها وتزوجتها. ويأتي بماله كله هذا مالي وضعه بين يديه فقال لا خذ شط رحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وسعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه سائر أصحاب رسول الله الذين ضربوا هذه الأمثلة الرائعة والذين كانوا نماذج حية تمشي على الأرض ثم الكتاب وثم حقيقة سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا لا بد منه. ألم نسمع إلى قول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها لما سئلت عن خلقه ما زادت عن قالت كان خلقه القرآن. كان خلقه القرآن فداه أبي وأمي. بمعنى أن هذه النصوص التي تقرؤونها في القرآن قد تجسدت في حياة رسول الله. وكذلك هذه النصوص من بعده وكان عددهم بالآلاف رضي الله تعالى عنهم أجمعين. إلا أن هؤلاء خلف من بعدهم خلوف ضيعوا كثيرا مما كان عليه أسلافهم ما كان عليه الأولون. فرقوا اختلفوا تفرقوا وتنازعوا وهذا واقعهم يشهد على حالهم الذي كان سببا في هوانهم على أعدائهم يسومونهم سوء العذاب. النصارى الحاقدين الطارى واليهود الغاصي بين تاعة أخرى، ولكم أن تنظروا ما يفعله هؤلاء الأنتاس بإخواننا عند المسجد الأقصى من تلك الانتهاكات. ولو أن دابة من الدواب أو بهيمة من البهائم اعتدي عليها في بلد من البلاد التي يسمونها بالبلدان المتقدمة أخزاها الله جل وعلا، لقامت الدنيا لأجل هذا الأمر، لقامت الدنيا لأجل أنه عذب حيوان أو امتهن حيوان. قل مئات بل الآلاف من المسلمين الأبرياء الذين لا يريدون إلا الصلاة في مسجدهم يمنعون ويضربون ويعتدى على شيوخهم ونسائهم وأطفالهم. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية، كما نسأله تبارك وتعالى أن يرد كيد الكائدين وأن يجعل تدبيرهم تدمقا عليهم، إنه سميع مجيب. هذا الاجتماع الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام الاجتماع رحمة والفرقة عذاب، الاجتماع رحمة والفرقة عذاب. والواجب على كل مسلم في المكان أن يسعى لأجل تحقيقه، وتحقيقه يكون أولا بتحقيق المعتقد الصحيح، لأن المعتقد الصحيح هو أساس اجتماعنا وهو قص تآلفنا. نحن لا نجتمع على هباب ولا نجتمع على ضياع، طائفة مشرقة وطائفة مغربة، كما هو حال الجماعات الحزبية التي تجتمع على أصول شيوخها وتختلف فيما بينها. يكون فيهم الذي يعتقد باعتقاد الشركي، الذي يعتقد اعتقاد الروافض. سمعنا أنه كان في جماعة الإخوان من هو نصراني أصلا بسبب من أطباق الكسر، نعوذ بالله من الضلال. كيف جماعة هذا حالها يوفقها الله جل وعلا أو يبارك في أعمالها؟ أبدا، الله لن يبارك الله جل وعلا إلا في الجماعة التي تكون على الهدي القويم، على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تعتقد اعتقاد السليم الصحيح واتباع. ثم على هذا الأساس تجتمع عليه اجتماعات هذه الجماعة التي يبارك الله جل وعلا فيها وفي أعمالها التي توفق في كل خير. لهذا واجب علينا يا إخوان ما اختلفت هذه الأمة وتفرقت إلى طوائف شتى وفرق كثيرة، تميزت هذه الجماعة لأنها أهل سنة وجماعة ولقبت بهذا اللقب، وهي أحق به من غيرها. أن جماعة الوحيدة التي تسعى في نشر تعلم السنة ونشرها وتعظيم صاحبها والدعوة إليها هي التي تجتمع بعد ذلك على هذا الذي اعتقدته وتدعو إليه، وغيرها من الفرق هي جماعات الفرقة والأهواء. الأهواء فرقتهم، فعرفوا بذلك، اجتمعوا على الحق ولا عرفوا أصوله. ولهذا ينبغي علينا أن نحافظ على هذه الكريمة النعمة العظيمة التي أنعم الله تبارك وتعالى بها علينا، أن نلزم الأسباب بالتمسك بالكتاب أولا وبسنة الحبيب المصطفى، أن نلزم غرس علمائها الربانيين علماء أهل السنة والجماعة، أن نبتعد عن أسباب الفرقة كلها والشحناء التي قد تكون بين المسلمين. ونبينا عليه الصلاة والسلام، وفي هذا عظة وعبرة عظيمة، نهانا عن ما قد سبب الشحناء بين اثنين من المسلمين، فقط بين اثنين من المسلمين، نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، ونهى أن يبيع الرجل على بيع أخيه، قال العلماء لأجل أن لا تقع بغضاء وشحناء بين اثنين من المسلمين. فكيف بين جماعة المسلمين؟ ولهذا عباداتنا كلها تربينا على الاجتماع وتدعونا إليه. هذه صفات ما أمرنا إلا نصليها جماعة بالنسبة للذكور البالغين، أن نصليها جماعة، وصلاة الجماعة واجبة بقول الله تبارك وتعالى واركعوا مع الراكعين. أمرنا أن نجتمع اجتماعا أكبر من هذا، نجتمع جمعة يجتمع أهل القرى والأحياء يصلون هذه الصلاة العظيمة التي هي من أعظم شعائر الإسلام في المساجد الجامعة. وأمرنا بأكثر من هذا، أن نصلي صلاة العيدين صلاة عظيمة مشهودة، نخرج خارج البلد ونصلي في المصلى، تجتمع الرجال بل حتى النساء. أمرهن النبي عليه الصلاة والسلام للخروج في صلاة أمر العظيم الذي أغفلنا. دعانا كذلك إلى هذا من خلال الاجتماع الأعظم والأكبر، كما قلت من الأحياء والقرى بل من سائر البلاد، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل يأتين من كل فج عميق. هذه عبر وعظات إخواني الكرام تدلنا على عظمة هذا الأمر تعالى. الواجب علينا أن نحقق أوامره وأن نحقق هدي نبينا عليه الصلاة والسلام في الاجتماع الذي دعانا إليه وحببه إلى قلوبنا وغلبنا فيه وبين لنا الله وعظم أجله وثوابه وأن يؤثر قلوبنا وأن يهدينا جميعا إلى سواء السبيل. أكتفي بهذا القدر لأني كنت اتفقت مع أخي عيسى أن تكون كلمة قصيرة لأني أكون متعب بعد صلاة العشاء، وأنا اليوم جد فرح ومسرور لأن استقبلت مع الإذن من عندكم من المغرب، ألا وهو الابن حفص ابن الأخ العزيز حفظه الله وشفاه وعافاه وجمعنا به وسائر إخواننا. هذه الدنيا والصديقين والشهداء في المغرب الذين الله تبارك وتعالى أن يجنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجمع قلوبهم على طاعته ومرضاته. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وبارك الله فيكم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم، وجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم وكتب الله لكم الأجر والثواب. عافيك بارك الله يحفظكم شيخنا ويبارك فيكم. آمين آمين. شيخنا لو تأذنون عندنا سؤالان. عفوا شيخنا. واحد أو اثنين. طيب اثنان إن شاء الله. حفظ وحفظ أربعة المجلس. إن شاء الله. الله يبارك فيكم. السؤال الأول شيخنا يقول صاحبه أحسن الله إليكم شيخنا، كيف يستشعر العبد يقول صاحبه شيخنا أحسن الله إليكم كيف يستشعر العبد عظم نعم الله عليه؟ أقول شيخنا حفظكم الله يقول ألو. نعم شيخنا. يقول السائل أحسن الله إليكم شيخنا، كيف يستشعر العبد عظم نعم الله؟ يقول صاحب السؤال شيخنا أحسن الله إليكم، كيف يستشعر العبد عظم نعم الله عليه؟ عظم نعم الله عليه. أي نعم شيخ. الحمد لله وعلى آله. استشعار هذا الأمر العظيم لا يكون إلا بتقوية الإيمان بالله جل وعلا أولا، وتقوية الصلة بينك وبين كتاب الله عز وجل، لأن كتاب الله تبارك وتعالى مع الكثير من النصوص الدالة على منة الله جل وعلا على عباده. كلما مررت على هذه النصوص مررت عليها مرورا المتأمل المتدبر بما تتلو وتقرأ عرفت قدر هذا الأمر. الله تعالى يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فهذه الأمور تعينك على هذا الأمر. إضافة إلى هذا مدارستك لسير الأولين من الصالحين من هذه الأمة، وهذا مهم جدا إذا وقفنا على آثارهم وحسن مآثرهم كان هذا دافعا لنا وشجعا لنا على تحقيق ما وصلوا إليه. وآخر هذه الأسباب الإكثار من الدعاء، الإكثار من الدعاء في سجودك وفي خلوتك وفي الأوقات التي هي مظنة استجابة الدعاء. والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: أصلي في أحد المساجد أحيانا، وأخبرني أحد العمال الذين بنوا المسجد أنه قد بني على مقبرة، فما صحة الصلاة فيه؟ وإن كانت الصلاة لا تصح فيه، فهل يلزمني إعادة الصلوات التي صليتها فيه، علما أني لا أذكر عددها؟ كل حال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني الإعادة هذا غير وارد ما دام أنت كنت جاهلا لهذا الأمر. الله تبارك وتعالى طمأن بهذا قلوب أصحاب رسول الله لما تحولت القبلة، قالوا: فما بال صلاتنا التي صليناها إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله جل وعلا قوله: إن الله لا يضيع إيمانكم، والمقصود أعمالكم. فكذلك الإنسان الذي كان جاهل أنه هناك قبور، وهذا أولا مبني على التحقق من هذا الأمر، مبني على التحقق، مش مجرد ظنون وإخبار من لا يعرف حاله. فإذا تأكدنا أن المسجد على قبور فهذا يحمل المسؤولين على هذه على هذا المسجد أن يخرجوا هذه القبور من هذا المكان، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يقضي مسجده. والله تبارك وتعالى أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا، وأجزل الله لكم المثوبة، وكتب الله لكم الأجر والثواب. آمين. بارك الله فيكم جميعا. وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.